بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل مجالس سنن الإمام النسائي والمجلس السادس عشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وبساندين إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أجمعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحمون أرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. وبسندنا لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحمون أرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو يرحمكم من في السماء. وبسندنا لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم أن أحبكم فقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذان الحديثان المسلسلان بالأولية وبالمحبة، مسلسل بالرحمة. وننتقل إلى سنن الإمام النسائي والمجلس السادس عشر. قبل سنيد إلى سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين أنه قال: باب آخر منه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر فصف الناس وراءه، فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، ثم لقد رأيتموني أردت أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدمها، ولقد رأيت جنة ما يحطم بعضها بعضا، حتى حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وبه لأنه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وبه لأنه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى ثم مثل ذلك، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. في صوت في المكسر.

فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدث. فدفعنا إلى المسجد، قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس، قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا، ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية في مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله واثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ذكره مختصر. باب نوعان أخرى به لأن قال أخبرنا محمد بن شك قال حدثنا عبد الوهاب قال خالد عن أبي كلابة قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فازعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت الشمس. فلما انجلت قال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا بدأ لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وبالله قال وأخبرنا إبراهيم بن معقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم أن جد عبيد الله بن الوارح حدثها قال حدثنا أيوب السختياني رضي الله عن أبي كلابة عن قبيصة عن المخارق الهلالي قال كسفت الشمس ونحن ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فزعا يجر ثوبا فصلى ركعتين أطالهما فوافق انصراف انجلاء الشمس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحداث صلاة مكتوبة صليتم وبه. لأن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي كلابة عن قبيصة الهلالية أن الشمس انخسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وركعتين حتى انجلت، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء، وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع سبحانه وتعالى يخشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. وبالله قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي كلاب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحداث الصلاة صليتموها به. لأن قال أخبرنا محمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي كلابة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت، ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء للأرض، وأن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة، ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله عز وجل في خلقه ما يشاء، فأيهما انخسف فصلوا حتى تنجلي أو يحدث الله عز وجل أمره. به لنا قال أخبرنا عن رب الموسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس فصلى بنا ركعتين، فلما انكشفت قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله عز وجل بهما عباده، والنوم لا ينخسفان لموت أحد ولا للحياة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم فقال أناس في ذلك. وبين النقل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس. باب قدر القراءة في صلاة الكسوف. وبين النقل أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن القاسم

أذن من سجوده الأول، ثم تشهد ثم سلم فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فأيهما خسف بي أو بحديما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة. وبه لأن قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقام فأطال القيام، ثم رفع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم انصرف، صلى الله عليه وسلم. باب القعود على المنبر بعد الصلاة الكسوف. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرو تحدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس، فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع علينا نساء، وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ضحوته، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقام دون القيام الأول، ثم رفع ثم ركع دون ركوعه، ثم سجد، ثم قام الثانية، فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقال: فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال، ذكره مختصر. باب كيفية الخطبة في الكسوف. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن هريرة قال: أخبرنا عبدتك قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى فأطال القيام جدا، ثم رفع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وفزع وفرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس، فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وقال: يا أمة محمد، إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أماته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد، نعم، الضبط من سين وتاء وصاد وضبطاء بفتح العين وتشديد الباء وفي فاء عبادة، هو خطأ. طيب عن ثعلبة بن عباد عن سامورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال: أما بعد. باب الأمر بالدعاء في الكسوف. وبه لأن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة، فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون، فلما انجلت خطبنا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما عباده سبحانه وتعالى، وإنهما لينكسفان الموت أحد، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. باب الأمر بالاستغفار في الكسوف. بإلهنا قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن مسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فازعا يخشى أن تكون الساعة، فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شأن فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. كتاب الاستسقاء. باب متى يستسقي الإمام. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك

فقال اللهم اسقنا، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم تسق لنا أم لا، فقال يا رسول الله انقطعت السول وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعوا الله عز وجل أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حولنا ولا علينا، ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا، صلى الله عليه وآله وسلم ما أرحمه بأمته. باب ذكر الدعاء به. لأن قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثني أبو هشام، حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحط المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال وايم الله ما نرى في السماء ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم أنها أمطرت، ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف، فلم يزل المطر يمطر إلى الجمعة الأخرى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنا لفي مثل الإكليل. وبه لنا قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله لك الاموال وانقطعت السور فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحابه ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وامطرت. قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس ثابتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فقال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا. باب الصلاة بعد الدعاء به. لأنه قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن وهب عن ابن ابي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال اخبرني عباد بن تميم انه سمع عما وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الى الناس ظهره يدعو الله عز وجل ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن ابي ذئب في الحديث وقرا فيهما. باب كم صلاة الاستسقاء به. لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن أبي بكر ابن محمد عن عباد بن تميم عن عابد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. باب كيف صلاة الاستسقاء به. لأن قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب. خطبتكم هذه. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. لأن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب القول عند المطر. لأن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن قتادة عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا. باب كراهية الاستمطار بالكواكب. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا وأصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال: قال مطيرا الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون قد مطرنا بنا وكذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنا وكذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب وبي. لأن قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو بن عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عبادي 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خفض الربيع. لأن قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أنس قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قحط المطر واجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض بيتي يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسرعة ملالة بن آدم وقال: بيدي اللهم حوالينا ولا علينا، فتقشطت عن المدينة. باب رفع الإمام يدي عند إمساك المطر. بيلان قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر عن لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بالجود. آخر كتاب الاستسقاء. كتاب صلاة الخوف. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن نور قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسد بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان ومعنا حذيفة بن اليمن قال فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكصها أولئك مضى إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا اشعث بن سليم عن الاسد بن هلال عن ثعلبه بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان قال فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف؟ فقال حذيفه انا. فقام حذيفه صف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي للعدو وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقصوا ولم إيه ولم يقضوا. نعم. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الركين ابن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعتين. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقض. وبه لأن قال أخبرني عمرو بن عثمان عبد سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا فكبر وكبر ثم ركع أناس منهم ثم سجد وسجدوا في إيه حديث كم أبو مريم؟ أي حديث؟ وفي الخوف ركع ما قرأناش؟ وفي الخوف ركع. نعم. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة. نعم. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعه ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء وجاء اولئك فصلى بهم ركعه ولم يقضوا. وبه لنا قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام الناس معه بسم الله الرحمن الرحيم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الناس معه فكبروا ثم ركع وركع ناس منهم ثم سجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فصل فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا الناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثنا داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء، إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم فهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه ومعه طائفة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم، ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وبهلان قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة به. لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وبه لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وبه لأن قال أخبرنا كثير بن عبيد عن بقي عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه ركع وسجدتين ثم انصرفوا، فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعتين وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فرقع لنفسه ركعتين وسجدتين. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا سعيد وهو بن عبد العزيز الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدث أن صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم صف وراءه طائفة منا وأقبل الطائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم، فثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. وبه لنا قال أخبرنا عمر بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا هيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب فركع لنفسه الحديث رقم كم؟ فركع لنفسه فين فرق عن نفسي شو لا اللي هو طيب ما انت التركيب عندكم مختلف عندي آخر حديث. طيب آخر حديث قال كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير حديث كثير. نعم، حديث قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوزينا عدو وصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منا معه، وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا، فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلي، فركع بهم ركعتين ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. هذا هو الحديث عندي. تمام. وبلنا قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي عن عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا سعيد وهو بن عبد العزيز عن الزهري قال: كان عبد الله بن عمر يحدث انه صلى صلاه الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصف وراءه طائفه منا، واقبلت طائفه على العدو، فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه وسجدتين، ثم انصرفوا واقبلوا على العدو، وجاءت الطائفه الاخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل مثل ذلك، ثم سلم، ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. وبه لأن قال: أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر، فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا، أقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتين، فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر السني الزهري: سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. وبه لأنه قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن عافر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيام، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتين ركعة الركعة. وبلنا قال: أخبرنا عبيد الله بن فضل بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حيوة، وذكر آخر قال: أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدثه عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبروا جميعا الذي معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو، فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه، وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. وبه لنا قال: اخبرنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال: حدثنا عبد الله بن شافين قال: حدثنا ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين، فقال المشركون: ان لهؤلاء صلاه هي احب اليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ليلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلين على عدوهم، وقد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة، ثم تأخر هؤلاء وتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة، ثم فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان. وبه لنا قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعتين وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأني يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. عاوزين نجيب بس نهاية الباب، الظاهر الباب ده الحديث كله على بعضه. طيب حتى قام في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. نقف عند الحديث 1562 اللي هو في طبعة التأصيل يعني. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. اللهم اجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، واجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم ارزقنا العلم بما نعلم، اللهم ارزقنا العمل بما نعلم، وتقبلوا منا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش احنا المجالس بتتقدم وتتأخر على حسب الاذان، اذان الصلاة، عشان ما يخترقش المجلس، لا تخللوا الصلاة وكده وينقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.